هم قالوا إنه إذا انتفت الذات استوت الأحكام. قلنا هذا غير صحيح، لأن نفي الذات هو الأصل. فإذا قلت لا رجل ولا قلم ولا مال ولا كتاب ولا وضوء ولا صلاة، الأصل للذات أنها غير موجودة. فلما تعذر في الوضوء والصلاة والصيام، لما تعذر حمل النفي على الذات، بقي الحمل على أقرب شيء للذات. فنقول إن الأحكام الشرعية بعد الذات، لأن عندنا نفي ذات ونفي صحة وكمال وقبول، فنفي الذات هو أعلاها، يليه نفي الصحة، يليه نفي الإجزاء، يليه نفي الكمال، يليه نفي القبول. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا تعذر نفي الذات إجماعا، فإننا ننظر إلى الأحكام الباقية. فأنتم تقول استوت الأحكام، نقول غير صحيح، لأن نفي الذات أقرب شيء إليه نفي الصحة، فنفي الصحة أظهر ولذلك يقدم على نفي غيره. فنقول في قوله لا صيام إلا بنية، أي لا صيام صحيح، ونقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة. وقد نقول لا عبادة كاملة، كقوله هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي كاملة، لأننا حملنا على الكمال لوجود دليل. هذا بالنسبة لمذهب الجمهور. وبناء على ذلك فإن نفي الصحة أبلغ من نفي ما دونه، وأصبحت الاحتمالات، أي استواء الأحكام الذي ذكره الحنفية ومن وافقهم، ليس بمسلم، بل إن الاحتمالات بعضها أرجح من بعض. والقاعدة أنه إذا تردد النص بين المعاني التي بعضها أرجح من بعض، وجب المصير لأعلاها ثم ما دون حتى يدل الدليل على أضعفها. ولهذا كله يترجح القول بأن كل نفي مسلط على الحقيقة الشرعية لا يعتبر مجملا، خلافا للحنفية، وكذلك لأبي عبد الله البصري، وكذلك للقاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأصول. طيب، إذا ترجح عندنا أن النفي هنا مسلط على الحقيقة، فهل هو مسلط على الصحة أو على الكمال أو على القبول؟ فإذا كنا نعارض الحنفية ونقول إن الأصل في نفي الحقيقة الشرعية أن ينفى الصحة، فلماذا قلنا هنا لا وضوء كامل؟ ما الذي دعانا أن نترك دلالة النفي الظاهرة من حملها على نفي الصحة، ونعدل إلى دلالة النفي المرجوحة وهي حمله على ما دونه وهو الكمال؟ الجواب أنه يجوز العدول عن النفي الأعلى إلى النفي الأدنى لوجود دليل من خارج النص. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له؟ إيمان حقيقة شرعية تسلط النفي عليها، لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن هذا النفي في مذهب أهل السنة والجماعة نفي كمال، وعند الخوارج نفي الصحة، لا إيمان صحيح. فمن كان لا أمانة عنده يقولون إنه يعتبر مرتكبا لكبيرة خالدا مخلدا في النار. فقال الجمهور، قال السلف رحمهم الله، قال أهل السنة والجماعة إن النفي على لا إيمان محمول على الكمال، لأن النصوص الشرع دلت على أن انتقاص الأمانة يعتبر نقصا في الإيمان لا يوجب الخلود في النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك ما به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال، فبين الله تعالى أن ما دون الشرك مغفور. فلو قلنا إن النفي مسلط على صحة الإيمان لدل على خلود من أخل بالأمانة وهو خلاف النص. فعدلوا عن الظاهر وهو النفي المنصب على الصحة إلى المؤول المرجوح، وتأولوه بدليل من خارج النص، كذلك الذي معنا لا وضوء حمل على كمال الوضوء بدليل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الآية الكريمة التي لم تأمر بالبسملة. ففهمنا من هذا أن النفي منصب على الكمال وليس بمنصب على الصحة والإجزاء. لهذا كله فإن القول المعتبر أن الوضوء غير كامل وليس قول من قال إنه ليس بصحيح. شرع الله تعالى البسملة على الوضوء في هذا الحديث لأن ذكر الله عز وجل فيه خير للإنسان، وهو موجب للطرد والبعد عن الشيطان، ولذلك إذا ذكر الإنسان ربه بارك الله له فيما ذكر، فقد شرع الله عز وجل التسمية في العبادات وكذلك غيرها من الأفعال، فشرعها في العبادات فأمر بالتسمية في مواضع من العبادات، وكذلك أمر بها في غير العبادات كما في أمره تعالى بالتسمية عند إرسال الكلب، وكذلك قوله في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأمر بالتسمية عند إرسال الصيد والجارحة، وكذلك أمر عدي رضي الله عنه أن يسمي عند إرسال البزات كما في حديث عدي رضي الله عنه، وكذلك أمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذه التسمية فيها خير، وقد تكون في الأفعال الجبلية المحضة كما في أمره عليه الصلاة والسلام بالتسمية عند الجماع، فقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال العلماء إن اسم الله إذا ذكر على الشيء وضعت فيه البركة، وأحق ما توضع فيه البركة العبادات، وقد بيّن الله تبارك وتعالى وجود البركة في اسمه، فقال جل جلاله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتبارك تفاعل من البركة أي كثرت بركة اسم الله عز وجل، فإذا ذكر اسم الله على الشيء عظمت بركته وعظم خيره ونماؤه على العبد في دينه ودنياه وآخرته، وأما في دينه فإنه زيادة له في الأجر لوجود الذكر والمتابعة لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله إذا ذكر قدر الإجزاء فيه أن يقول عند الوضوء بسم الله، وهذا هو القدر المعتبر في التسمية، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا قال عند ذبح الشاة أو إرسال الجارحة والكلب المعلم بسم الله أنه قد أجزأه، وأنه قد امتثل أمر الله تبارك وتعالى بالتسمية على الجارحة، وعلى هذا فإنه إذا اقتصر على ذلك أجزأه، وهكذا بالتسمية على الأكل فإنه إذا قال بسم الله عند أكله أجزأه. وقال بعض العلماء من المتقدمين بعض أهل العلم من المتقدمين إنه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان ذلك أوفى وأكمل، لأنها صيغة وردت في الشرع، فإن أراد أن يقتصر على الإجزاء اقتصر على قوله بسم الله، وإن أراد الكمال قال بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر التسمية الكاملة المشتملة على الاسم مع الصفات المتبعة لها. وعلى هذا قالوا فإن أكمل ما تكون التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا مسألة أخيرة خلافية، لو قال باسم الرحمن أو قال باسم الرحيم أو باسم الديان أو باسم العظيم فهل ذلك يجزيه؟ قال بعض العلماء لا يجزيه، وإنما يجزيه النص على الاسم المعين أي اسم الله، قالوا لأنه هو الاسم المعين الذي لا سمي له، ولذلك قال طائفة من المفسرين في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قالوا هل بمعنى لا أي لا تعلم له سميا، والسمي قالوا هو اسم الله فإنه لم يتسمى به أحد، وأما غيره من الأسماء فقد تسمى بها غيره، ولذلك سموا رحمانا يمامة والرحيم يسمونها للغير والعزيز والملك وغير ذلك من الأسماء، وأما الله فإنه لم يكن إلا له جل جلاله، ولذلك قالوا إن تخصيص الشرع هذا الاسم المعين لا يجزي غيره عنه، وشددوا فيه وقالوا لا يصح منه أن يقول بسم الله، ولا شك أن العدول عن قوله بسم الله إلى قوله بسم الرحمن فيه نوع إخلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يذكر اسم الله، واسم الله إذا أطلق الصب على اسم لفظ الجلالة المعروف المعهود، ولذلك ينبغي الاقتصار عليه وينبغي البقاء على ذلك، لكن عند الحنابلة أنه لو قال بسم الرحيم وبسم الرحمن وجهان، فمنهم من قال يصح وضوءه ويجزيه، ومنهم من قال لا يصح وضوءه ولا يجزيه، والله تعالى أعلم. إن شاء الله بالنسبة للدرس القادم سيكون يوم الخميس والجمعة بإذن الله عز وجل. يقول أخوكم: إذا كان الحديث الضعيف لا يحتج به على الصحيح المشهور، فلماذا يورده الحافظ رحمة الله عليه؟ الحديث الضعيف أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الاحتجاج به في الأحكام، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله: وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، وبين الضعيف في العقائد. يعني لا يجوز للإنسان أن يذكر حديثا ضعيفا مشتملا على حكم عقدي ويحتج به. وكذلك حكم ربنا العظيم الواحد أي الأحكام الشرعية، فلا يجوز الاحتجاج بحديث اشتمل على وجوب أو على تحريم أو على كراهة أو على ندب أو على استحباب. ولذلك قالوا إنه لا يجوز الاحتجاج الأحاديث الضعيفة التي لها أصول في الكتاب والسنة ويعتبر متنها صحيحا مع التنبيه على ضعفها، ويكون هذا الذكر في بعض الأحيان يقصد به الاستئناس وليس الاحتجاج، كما هو معلوم معروف وموجود في دواوين العلماء رحمة الله عليهم في الحديث وكتب الفقه. يقول أخوكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول: سؤالي: ما هي صفة الأئمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها؟ العمامة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن العمامة المسنونة هي العمامة التي لها عذبة أي طرف. ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يضى بها من كل من كانت سجيته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. فقوله إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قوله إن الذوائب أي أصحاب العمائم، من فهر المهاجرين، وإخوتهم أي الأنصار. فالمقصود أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إرسال العذبة بين الكتفين إما إقبالا أو إدبارا وراء الظهر. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنه خطب وعليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه، فهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العمل بها إلى يومنا هذا، فهي من السنن التي يثاب فاعلها ويعتبر متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن صاحب العمامة الغالب فيه أن ينكف وينزجر عن الأمور التي لا تليق كاللحية في وجه الإنسان، ولذلك كانوا يسمونها تيجان الرؤوس، فكانت العمامة على الرجل بمثابة التاج على الملك، فهذا عز الدنيا وهذا عز الآخرة. فالغالب أن الإنسان إذا تعمم شعر بفضله وكذلك بعده عن سفاسف الأمور، ولذلك اعتبرها العلماء سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنها من سنن العادات خلاف الأصل، فإن اللبس إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة فعلها على صفة مخصوصة يحكم بأنه مسنون وأن من فعله مثاب، وإذا كان الإنسان يترك ذلك للعادة أو للمجتمع فهذا اجتهاده، لا يعني ذلك التثريب على من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ هذه السنة عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. يقول أخوكم: هل الإنسان الذي لا شعر له تعتبر له ناصية؟ نعم، إذا قيل إن الناصية لا يشترط فيها وجود الشعر كما هو قول الجوهري من أئمة اللغة، فإنه يعتبر الناصية مقدمة الرأس، كأن يكون أصلع المقدمة أو يكون أصلع الرأس أو يكون حالقا لشعر الرأس، فإنه يمسح بجلدة الرأس وتعتبر له ناصية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخوكم: أرجو منكم أن تذكروا لنا الكتب الثمانية التي ذكرتم لنا بأن الأحاديث الموجودة في هذه الكتب إذا انفردت أصحابها بها يشعر بالضعف. قلنا إن هذه الكتب أولها الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي بالتصغير، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ومسند الفردوس وهو للابن، وأصل كتاب الفردوس الأخيار للأب، وجاء الابن وذكر فيها حديث دون إسناد مرتبة، فجاء الابن وأسندها قيل مسند الفردوس. فالمتن وأسانيده حكمها واحد. وأما الكتاب السادس فهو نوادر الأصول للحكيم الترمذي، جمع فيه أحاديث متعددة، لكنه إذا انفرد بالرواية ولم يوجد غيره راويا للحديث أشعر ذلك بالضعف باستقراء أئمة الفن. أما الكتاب السابع فهو التاريخ من المستدرك، وهو من آخره، فإذا عزي إلى المستدرك وكان في تاريخه فإنه ضعيف. وكذلك أيضا الكتاب الثامن التاريخ لابن الجارود، بخلاف المنتقى له فإنه إذا انفردت هذه الكتب باستقراء أو بتتبع أهل العلم بعض أهل العلم تعتبر الرواية ضعيفة. يقول أخوكم أنا في قرية كثيرا ما يسألني الناس عن بعض المسائل، فهل يكفي لو حفظت فتاوى بعض العلماء أن أفتي بها حتى مع عدم معرفتي لدليلي، أو ترى أن ألتزم مذهبا معينا وأفتي به أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة يسميها العلماء الفتوى بالتقليد، والمراد بها أن ينقل العامي أو طالب العلم الذي لم يطلع على الدليل فتوى غيره من أهل العلم دون أن يكون عالما بدليل هذه المسألة أو بوجه هذه المسألة. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، والذي يظهر أن المسألة فيها تفصيل، فإنه إذا كان الإنسان تفصيل بالنسبة للشخص الذي يفتي وبيئته، وكذلك بالنسبة للشخص المفتي، فإن كان الشخص الذي ينقل الفتوى في بيئة يوجد فيها ولو عالم واحد أو مفت واحد له علم وإلمام بالأدلة والنصوص، فلا يجوز له أن يتحمل الفتوى بالتقليد، لأن غيره أحق بالفتوى وقد كفاه المؤونة، وذكره لهذه الفتوى مشوش على الغير المستند على الدليل. فمثل هذا يكتفي بالعمل بالحكم إذا وجده عن الإمام المجتهد، ولا يتعبد بنقل الفتوى لغيره. أما بالنسبة للحالة الثانية وهو التفصيل أن يوجد أن لا يوجد عالم يفتي في القرية أو في البلدة، فلا يخلو من نقلت الفتوى عنه من حالتين: الحالة الأولى أن يكون من أئمة الاجتهاد وأهل العلم والبصيرة بالأحكام، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين الذين عرف عنهم الورع والوقوف عند حدود الله عز وجل والالتزام بالقول على الله بعلم لا بدون علم. فإن كان من هذا الضر فإنه يسوغ نقل فتواه، لكن شدد بعض العلماء في أن تنقل الفتوى على أنها فتوى في النازلة، ولكن يقول سمعت فلانا سئل عن كذا وكذا، ويذكر نفس السؤال الذي سئل عنه لاحتمال أن يختلف سؤال السائل الثاني عن سؤال السائل الأول، فقالوا إنه يجوز له أن ينقل الفتوى بحذافيرها مع سؤالها حتى لا يفهم العموم فيما هو خاص، ولا يفهم العكس فيما أريد به غير ما نقل الناقل وهو المقلد. وأما إذا كان الذي تنقل فتواه من طلاب العلم الذين هم في مبتدأ طلب العلم، أو ممن لا يوثق بفتواهم، أو الذين يجترئون على فهم النصوص دون ضبط أو تقيد بالضوابط المعتبرة في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يخرجون عن منهج السلف في ضبط قواعد الفتوى، فمثل هؤلاء لا يجوز للإنسان أن ينقل فتواهم، لأنه يعتبر من الإعانة على الخطأ، لأن مثلهم ليس بحقيق أن يفتي، فضلا عن أن تنقل فتواه ويتعبد الله عز وجل بها على غير بصيرة ولا برهان. والأصل عند العلماء أن الفتوى على حالتين: فإن كانت الفتوى بالدليل والحجة من عالم هو أهل للفهم فإنه يجب على المكلف العمل بها ولا يجوز له ردها إلا بدليل، والعامي ليس من أهل الدليل، ولذلك نص العلماء ومنهم الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم في الأعلام على أن مثل هذا الصنف وهو الذي لا يستطيع النظر في النصوص أنه يجب عليه العمل بفتوى العالم سواء ذكر له الدليل أو لم يذكر له الدليل، لأن الأصل في العالم أن لا يقول شيئا على الله بدون علم، فإن قال هذه الفتوى فالأصل فيه أنه إما مستند لدليل كتاب أو سنة أو إجماع أو نظر صحيح، وكل هذه الأدلة قد اعتبر العلماء دلالتها ومضت قرون الإسلام على الفتوى بها، وأفتى الصحابة بالقياس وأفتى التابعون وتابعوهم بإحسان بالقياس، وعلى هذا فإنه لا عتب في أخذه للفتوى من العالم إذا لم يكن عنده إلمام بالدليل. وعلى هذا يفصل، فإن وجد في القرية من يفتي عن علم ودليل فلا يجوز لك نقل الفتوى، وهذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس التشويش، فتكون عندك سنة حفظتها من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم في الناس في خطبة أو في مجلس فتفتيهم بالجواز أو عدمه لذلك الدليل، فيأتي عامي ويقول لك سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فأنت تقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا ويشوش على فتواك المستندة على الكتاب والسنة بقول زيد وعمر، وهذا مما نبه العلماء على خطأه، وأنه لا يجوز التشويش على أهل الفتوى بذلك. وكل من تأهل للفتوى وعرف استنباط النصوص ومعرفة دلالتها لا يجوز أن يشوش عليه بالفتاوى المجردة. وقد عن ابن عباس هذا الصنف بقوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر، أي أقول لكم المسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تذكرون لي اجتهاد أبي بكر وعمر، فلا يجوز مثل هذا. وكم من سنن أميتت وبدع أحيت بأقوال خاطئة مضت عليها الناس توارثتها عن الآباء بسبب فتوى مبنية على اجتهاد معارضة للنص المرفوع من الكتاب والسنة، فلذلك لا يجوز التشويش. وهنا أنبه على أن بعض طلاب العلم قد يجلس مع بعض العلماء في مجالس يفتي العالم بما ترجح في نظره بالدليل، فإن كانت المسألة فيها دليلان من الكتاب والسنة عندك دليل وعند العالم دليل، فإن الأصل أن العالم ينبه على القول المخالف ويشير إلى أنه ترجح عنده القول بالجواز أو عدمه، فإن اقتصر على قوله الذي ترجح عنده فإنه لا حاجة أن يشوش عليه بالقول الثاني، لأنه هو المسؤول وهو الذي يتعبد الله بما أدى إليه اجتهاده. ولذلك لم يكن الصحابة يشوشون على أبي بكر ولا على عمر ولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاداتهم، مع أنهم قد خالفوا في الاجتهاد باجتهاد ثان، لأن الأصل أن العالم إذا سئل تعينت الفتوى عليه إذا لم يوجد غيره ونزلت به النازلة. يقول أخوكم هل المساجد التي حول المسجد النبوي هي من مساجد الضرار أم لا؟ هذه المساجد إذا وجدت في زمان كانت الأحياء فيها متباعدة عن المسجد فلا تعتبر من مساجد الضرار. صحيح لو جاء إنسان الآن وبنى مسجدا بجوار مسجد مبني والمسافة بينهم قريبة فهو من مسجد الضرار الذي أفتى علماء الإسلام رحمة الله عليهم بوجوب هدمه وتعزير صاحبه إن تقصد وأقر ذلك وسمع منه أما إذا كان عن حسن نية فإنه يهدم ويقضي القاضي بانتقال الوقفية من هذه الأرض إلى أقرب الأراضي إليه مما هو أكثر نفعا وأبعد عن الإضرار بغيره. يقول ما هي نصيحتكم لمن يتكلم في الدعاة والعلماء وفي عقائدهم بغير علم ويقول إنه يقلد أهل العلم في ذلك، وإذا قلت له هل اطلعت على هذه الأشياء التي تزعم أنها قادحة قال إن تقليد أهل العلم جائز ولا غيبة لهؤلاء، مع أن المعروف عن هؤلاء المتكلم فيهم الخير والله يعلم ذلك، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للإنسان أن يكون جريئا على نقل الكلام وعلى لمز الناس والطعن فيهم، ومن كانت في نفسه طمأنينة إلى نقل القوادح والمطاعن والجرح في الناس فليعلم أن في قلبه مرض، وليسأل الله عز وجل أن يسلمه من هذا المرض، فلا يزال هذا المسكين ينقل القدح في العلماء وأهل الفضل حتى تصيبه دعوة في سهام الليل تشقيه في دنياه وأخراه. ولذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قام الرجل فقال لعمر: أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يمشي في الرعية ولا يقسم في السوية؟ فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فبلغ أكثر من 100 سنة يتغزل النساء في الكوفة فتقول له النساء: ألا تتق الله؟ فيقول: شيخ أصابته دعوة الرجل الصالح. فالطعن في عقائد الناس لا يجوز إلا عن حجة وبرهان. وينبغي للإنسان أن يتثبت ويتحوط، ومن أحب عقيدة السلف وحرص عليها فإنه يتق الله عز وجل أن يخدش في عقيدة أحد إلا عن بينة وسلطان. ولا يجوز للإنسان أن يصنف الناس على حسب أجناسهم مراتبهم فيطعن في عقيدة هذا ومنهج هذا ورأي هذا وفكر هذا دون حجة وبرهان. وقف الإمام الشافعي رحمه الله عند أحد القضاة فقال القاضي: قد شهد عليك فلان. فقال الرجل: إنه مجروح. قال: ائتي بشاهد. فجاء بشاهد يجرح في الشاهد الذي شهد عليه. قال: ما تقول فيه؟ قال: هو مجروح. فقال القاضي: بأي شيء جرحته؟ قال الشاهد: أنا أعرف الذي يجرح. فقال له القاضي: لا أقبل حتى تبينني بما جرحته. يقول الإمام الشافعي: فما زال القاضي يصر على أن يبين له وجه الجرح. فقال له: رأيته يبول قائما، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له القاضي: وما عساه أن يبول قائما، يعني ما يضر إذا بال قائما. قال: إنه يصيب البول ثوبه فتبطل صلاته. هذا الاجتهاد في الطعن في الناس وقدح فيهم. فقال له ذلك الفقيه اللبيب القاضي: هل رأيته أصاب الثوب بوله وعلم وصلى بذلك؟ هنا الجرح. أما كونك تبني على الحدس والظن فلا. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. والله يقول في كتابه: ستكتب شهادتهم ويسألون. والله ما من إنسان يحمل لمزة في إنسان سواء كانت في دينه ودنيا إلا كانت شهادة عليه، فسيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عنها. وقد قال الله عز وجل في الإفك وهو قدح في العرض فقط، قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فأخبر الله عز وجل أنهم ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. هذا إذا كان في العرض، تطعن في عرض النساء فكيف إذا طعنت في عقيدتك؟ إذا كان هذا فقط في العرض الذي لا يخرج من الملة، فكيف إذا أخرج الإنسان غيره من الملة؟ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: من كفر مسلما فقد كفر. ولا يعني هذا التساهل مع أهل البدع والأهواء، ولكن نريد الحيطة والتزام منهج الشرع في القدح عن بينة وسلطان وحجة. فإن وجدت البينة فحينئذ يجوز القدح، ولكن ينبغي للإنسان أن يتعاطى أسلوب النصح والتوجيه، وأن يحاول مع الإنسان المطعون في عقيدته فيبين له وجه ذلك. وكم من أناس طعن في عقائدهم، قد سمعت قائلا يقول: والله لا أسامح من طعن في عقيدتي حيا ولا ميتا. يقول: من طعن في عرضي أحله، ومن طعن في منهجي أحله، ولكن أن يطعن في عقيدتي فوالله لا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكيف إذا كان الإنسان يقدح في مثل هؤلاء؟ واعلموا رحمكم الله أن أهل العلم دائما شأنهم القدح، وكلما علت منزلة الإنسان عند الله قدح فيه. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. انظر كيف قدح الناس في موسى، لكن من الذي تولى براءته؟ الله جل جلاله. فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ولذلك قال بعض العلماء: إن من الوجاهة عند الله ومن دلائل وجاهة العبد عند الله أن يكون متكلما فيه بدون حجة ولا برهان. يؤذى ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية حياته والناس تطعن في عقيدته وتتهم بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض الصالحين وأنه على عقيدة ضالة جائرة وأنه جاء بما لم يأتي به الأولين وأنه حتى أبقى الله عز وجل كلام الناس فيه كان سببا في شهرته وعلو مقامه. فأهل العلم هم النجوم وهم الشموس، بل هم النور بعد الله عز وجل الذين بهم يستضاء وبهم يهتدى. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والبعد.